تتعلق بالحرف الثاني، وذلك أن الفعل إذا كان على وزن يفعله وين الحرف الثاني فيه الهم أكرمكم، فإن الهمزة هذا تحدث من أمثلة المضارع. كم أمثلة المضارع في أفعال؟ أربع. المضارع المبني بالهمزة مثل وكلية، المضارع المبني بالياء وكلية، المضارع المبدو بالتاء يكرم، المضارع المبدو بالنون يكرم، وهذه الأمثلة كلها تحدث فيها همزة الأفعال يكرم وطنه يكرم يكرم تحوز في الهمزة. هذا كلها يا شيخ سبقت بالهمزة، كلها تحدث فيها حرف المضارع همزة الأفعال. هذا الذي ذلك يقول ابن مالك فحسبهم بأسعار التملك مضارع وبنيتين متصل، بنيتين متصل فيها اسم الفاعل يكون مفعول أكرم، اسم الفاعل منه مكرم ومفعول منه مكرم، يحدث فيها الهمزة مكرم ولكن مكرم مكرم، هذا أصل مو أكرم. هذا معنى كلمة المالك وحسوها من أفعال التمرات مضارع وجنية متصل، وهذا أحسن. مفهوم عندكم ولا مفهوم؟ اسم الفاعل من أكرم يا شيخ؟ من أكرم مكرم أكرم مو أكرم وجب الهم بضم الميم؟ بضم الميم نعم. اسم المفعول منه مكرم أكرم مو أكرم. لا فهمتم غلط. لا جاءكم فكر مفعول يسبق الفعل من غير قياس، وينفتح منهما كان انكسر تركنا مفعولين ونسي المنتظر. الفعل غير القياس مثل الرباعي والخماسي والقياس، اذا اردت ان تستخرج منه اسم الفاعل تاتي به حرف المضارع تقلب حرف المضارع ميم نعم وتكسر ما قبله وتكسر ما قبله، فتقول في أكرم المضارع منه يكرم، تأتي بميم بميم مضمومة في أوله مكرم، وإذا أردت من مفعول منه مكرم تفتح، وإن فتحت منهما كان انكسر ترسم مفعولين خليف المنتظر. احفظوا هذا الفقه ابن مالك احسن من هذا. ما فهمتم؟ مفهوم عندك ولا غير مفهوم؟ تقريب غير مفهوم عندك واضح. هذا معنى قوله ان الفعل اذا كان على وزن افعل يقول به صار، فإن الهمزة تحدق من أمثلة المضارع وما مستقبلكم، ومن صار الوقت من صار المسلم رابع. يعني ضخ الفاعل والمفعول تقول أكرم هذا أمثلة المضارع، وأما أمثلة الفاعل والمفعول مكرم ومكرم، وتلك قوله قول الشاعر إنهم أهل لأن مكرمة مكرمة هذا صعب. هذا المسألة الثالثة ثانية تتعلق بإيه؟ بإيقاع الشعر، وذلك أن الشعر إذا كان إيه ثلاثيا راوي الفاء مفتوع العين فإن فاء ويش تحذف في أمثلة المضارع. أمثلة المضارع عرفتم أربعة، الواو تحذف وفي الأمر وفي المقر. المبني على ايش؟ المبني على فعلته صفة الفاء، ويجب في المصدر تعويض ايش؟ الهال من المحذوف او هذا الثاني. تقول في مضارع بعد، لأن هذا فعل مفتوح العين فاؤه فاء الماضي تحذف الواو هذا، وتقول يعيد أعيد نعيد تعيد أطروا لعيد يعيد. القاعدة الكلية أن الواو أن الواو إذا جاءت بين عضبتي اللا مفتوحة وكسرت اللازمة وحدة مثل يعيد مثله لو عيد، وقعت الواو بين عضبتي وهما الياء مفتوح والعين مفتوح تحذف وتقول يعيد تعيد نعيد نعيد في أمثلة المضارع كله، وكذلك في الأمر، لأن الأمر مر باخذ من المضارع عيد ثق بالله ثق وثن يوم ثق عجبة الباب الثالث يا ثق الأمر منه ثق ثق بالله ثق بالله. أنتظر وفي المقرن كمان ويا زيد عيد عيدتك ويا زيد في المقرن كمان تعميض لها من الواو هذا عدة نسل هي عدتي عجبة الواو يعني وعوضت عنها الثاني. ماذا نفعل؟ ما ثبتت الواو في المجهد ليه؟ ليست مصدر ليست مصدر لأنه اسم بمعنى ايه؟ بمعنى الجهة، ولكل جهة جهة، ولذلك لم تحرم منه الباب إنما تعبد في المصر، وأما هذه ليس مثل هذا الاسم بمعنى الجهة. وقد تطلق تاء المصرف وجودا كقوله تعالى قال السلام لكن هذا موت المصري هذا البيت كل شاعر وأخلاقك إلى الأمر الذي بعد عيدا إنه عيدتك وإنما تستاهل إنك تستاهل المسألة الثالثة تتعلق وش بعين الفعل، وذلك أن الفعل لا كان ثلاثيا مصدر العين وعينهم ولامهم من جنس واحد، عينهم ولامه الفعل إذا كان مكسور العين وعينهم ولامه من جنس واحد مثل القلب عينه قليلة عينه ولامه من جنس واحد مكرر ذكى فيه يتصل يا ناس يا ناس هذا إنسان الله إنسان إنسان تكتب هاي هنا هنا هذا محل الدف هذا قم قم قم قم مثل فاعلون تصل الله هيا روح بلا ما جاءت الحرب قوموا قوموا قوموا هنا هذا ما المبارك أصعبونا في الحرب وجاءت الهيئة هنا تكون جاءت نقل تم الجاي ثم انتقل واجب علي السلاء الليلة ما سيختفونا مع الرجال ويختفونا معنا هذا شغل هذا هو شغل نعم ولكن أصحابك الليلة ما جاء أصحابك الليلة كريرونا من الهيئة هنا إذاهم الله خير يخبر الله عجل وإلا يصطفون مع الرجال ولا يبعون أن يتكلم ولا يبعون جاءتهم الهيئة ما استقرنكم أيها أنت الفعل المسألة الثالثة تتعلق بعين الفعل وذلك أن الفعل إذا كان ثلاثيا مكسور العين مثل الغلة وعينهم ولامهم من جنس واحد غلة هذا عينه ولامهم من جنس لأن أكله قليلة إذا اختصنا في دمنا نفس المتحدي واضح إنه يستعمل في حالة إسناده إلى الدمار المتحدي على ثلاثة حجة يكون على ثلاثة حجة يكون على ثلاثة حجج هذا الكتاب إذا ما هو ظاهر لا تجد تاما ومحذوف العين بعد نقل حركتها ومع ترك النقل وذلك نحن وذلك ذلك يجب تسنة مدمرة لكم المتحدث مثل تا تا تا وتي وتوم وتوم ونون المثل فيها ثلاثة أمور أن تتركها سامة إلى إحدى المثل وتقول مليسكم مليسكم ظليلنا هذا تركوه تام واضح بدون الإدغام بدون الإدغام الإدغام لازم نفكر يقول ثلاثة جمهور رسول المتحدة ظلت عناقه ظللت هذا ظللنا ظللتم هذا وجه واحد يا ما جاء ظلت عناقهم ويا جاء فيها الحسن غفلتم تفكهون يجب تعلى الله ما أنك له أطلوه غفلتم أطلوه ظللتم انزفت العين هذا محلوب العين وأنا نقل حركتي غيرتم غيرتم يعني من حركة اللام هذا يعني الكثرة والإنساء بعدها ايش حتي حركتي غا هذا انزفت العين وصلتكم تفكروا هذا الوجه الثاني الوجه الثاني ترك النقل ترك النقل لذلك نحن ظل تقول ظللتم زلت واضح زلت ظللت أول تمامها ظللت لا أجب منه الأسئلة الثاني زلت من قلة تكونه ظللت وصلت حركة العين هذا اللام الأولى إلى الفاء بعد نقل حركة الفاء كان حذف حركة الفاء وبال وصارت ايش؟ وجفة تلقى ساكنات مخالفة وجفة وصارت جلت الثالث ظللت أخلوه وجفت حركة العين هذا وجفت ايش؟ اللام هذا من غير ايش؟ من غير نصر فصارت بلد هذا الذي جاء في القرآن وظلتم تفقهوا الآية التي جاءت فظلت عناقهم لها فظلت ظلت هذا ما فيها متصلت ودمع رفع المتحدث إنما اتصلت ما حجر منه شيء اللي دغم بس ما فيها الضمير هنا ما في الضمير هذا فظلت أظل يتقدم الفائل المفتر هي يعني هي ما فاهم كل فعل لك فيها يعني مقطوع العين أم عينه من جسد وعينه من جيل فلاني من جيل كلها لك فيها ثلاثة أجزاء ذكر ثلاثة دنيا رحمه ظللتم بالحسن من غير نقص ظللتم بالحسن بعد النقص ظللتم بالإتمام لكافية وكذلك نكستم مس لأن مستأصله له ما فيش تحصيل. مستم انتبه هذا. هذا انت ايها الغني ايش اسمه احمد انت في جاهلية وجربته علي تصمت بعضهم وحذفت. ولكن هذا الدرس إذا جاء واحد ما بين ما يجلس ما يجلس لأن ليس له حظ في هذا الدرس إلا لمن يفهم التقييم واضح. لا تأجل فضلته ظلت وظلت وكذلك ايش ظللت ايه ظللنا. قال الله تعالى وظلتم تفكروا. فان كان الفعل مضارعا او امرا متصل ايش بنون النسوة ذات الوجهان الاولان ما هو ثلاث الاولان ما هو الاتمام والنقل مع الحد النقل مع الحد هذا الوجهان هذا في الفعل الذي الفعل المضارع الامر الذي اتصل ايش بنوم المدة ذات المضارع الامر نحو ايه يا قررنا ويا قررنا وقررنا كمان وقرنا ما جاءت وقرنا وليس الثلاثة سماع أما قراءة الدرس ما في وقرنا في دين يأتي هناك ما جاء ذكر هنا ذكر اذكروها بعدين. ولا يجوز في نحوي ومن بلدك ولا يجوز هذا الحسب في نحوي من بلدك ومن بلدك ان هذا ماضي وليس كمن الفعل هذا الماضي على وجه صعيدة مكسور العين هذا في مكسور العين ثلاث الماضي لا يجوز الماضي إلا في مكسور العين لا يجوز إلا في المضارع والأمر يقررنا مطلقا في المضارع مطلقا في المضارع ولا اذا كان مكسور العين كذلك مطلقا في المضارع ولا اذا كان مكسور العين لازم هذا اذا كان الفعل هذا مفتوح العين لماذا اذا كان مفتوح العين لا يجوز ان يكون المضارع الذي هو اثنين هذه تمام والنقل مع الحق والنقل مثل ما قهنا يقهنا يقهنا ويقهنا يقهنا يقهنا ولا يجوز في هذا في نحن في ينضرب لأن الماضي هذا يعني عينهم ولامهم عينهم ولامهم وشيكهم واحد ولكن ما كان مصير العين ولكن احيت أبرلنا مواكبا ولكن احيت أبرلنا ويضللنا ويضللنا رواكبا على ظهري ولا يجوز في لحمي ويضللنا رواكبا على ظهري إلا لي تمام لأن العين هناك مفتوح هذا وإذا لا يجوز فيها إلا الكفر ولا إذا لا يجوز فيها الحد وقرأ نافع وعاطي وقرن بالفتح وهو قليل لأنه مقطوع ولأن المشهور قرأت في المكان بالفتح أقر بالمكان وأما عكسه في قررت عينا أقر هذا بعد الإضغام المشهور قررت مش قررت قررت في المكان بالفتح أقر ولذلك أصبح يقوله وقرنا ولكن سمع هذا وقرنا في قلوبهم وقرنا الوقت وقرنا في قلوبنا وقرنا الوقت جبنا الكذب ولا يجوز لا هذا باب الإدغام يا إخواني يجب إدغام أول المثلين المتحركين إلى 11 شقة لتكمل هذا لا يجب الإدغام إذا استكمل إيش؟ 11 شقة يجب الإدغام يجب الإدغام بشروط 11 يجب الإدغام ما فهمت؟ لا إن شاء الله يجب الإدغام بيش؟ بأحد عشر شرطة بشروط أحد عشر شرطا اسمع أحدها أن يكون المثال المثلان في كلمة فشد ومل وحب اثنوهما اثنوهن سددا بالفتح ومليل بالفتح وحبوب بالفتح هذا معناه أن فاعل وفاعل وفاعل وفاعل يجوز فيهما الإدغام لازم فيهما الإدغام إذا كان المثال إذا كانت العين من جنس الدار وجب الوضوء. هذا وإن كان في كلمتين مثل إيش جعل لك، لام هذا في جعل ولام هذا في لك، ما في لك مفهوم؟ إذا كانت اللام في كلمة وكانت اللام في كلمة لا يجوز. كان الإدغام جائزا لا واجب، ولكن ما في حب حبوبة وفي مل مليلة وفي سبب سبب هناك واجب.